الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال ابن رسلان رحمه الله تعالى: باب السواك يسن لا بعد زوال الصائم وأكدوه لانتباه النائم، أي السواك مستحب في كل حال إلا بعد زوال الشمس للصائم فإنه مكروه. ويتأكد استحباب السواك في مواضع، منها عند الاستيقاظ من النوم، ومنها عند تغير رائحة الفم أو لونه، ومنها عند القيام إلى الصلاة والوضوء، وعند دخول البيت والاحتضار ساعة الاحتضار. وسنة باليمنى، ويستحب السواك باليمين لأنه من باب الطهارة وليس من باب إزالة الأقذار، فاليمين أولى به. والأراك أولى، استعمال عود الأراك أفضل من غيره، ويجوز استعمال أي شيء آخر. ويستحب الاكتحال وترا، أي يستحب الاكتحال كل ليلة وترا في كل عين 3 مرات. وغبا الدهن، يستحب دهن الشعر غبا يعني عند الحاجة، إذا جف الأول دهن مرة ثانية، لحديث نهى عن الترجل إلا غبا. وقلم ظفرة، يستحب تكليم الأظفار. وانتف لإبط، ويستحب نتف الإبط، ويجوز الحلق لكن النتف أفضل. ويقص الشارب، يستحب قص الشارب. والعانة تحلق، ويستحب حلق العانة، ويجوز نتفها لكن الحلق أفضل. والختان واجب، الختان عند الإمام الشافعي واجب في حق الذكور والإناث. لبالغ ساترة كمرة قطع، أي يجب الختان على الإنسان عند بلوغه، ويستحب للولي أن يختنه في صغره عند في اليوم السابع إذا أطاق ذلك أو فيما بعد. وفي ختان الذكر تزال الجلدة التي تغطي الكمرة، يعني الجلدة التي تغطي الحشفة تقطع، لأن تحت هذه الجلدة يتجمع البول والنجاسات. لبالغ ساترة كمرة قطع، أي تقطع الجلد التي تغطي رأس الذكر. والإسم من أنثى، أي والختان في الإناث يحصل بقطع شيء يسير من البظر، ينطلق عليه اسم الختان من غير مبالغة في القطع. والإسم من أنثى، أي وأقل ما ينطلق عليه اسم الختان بالنسبة للإناث. والبظر هو لحمة في أعلى فرج المرأة تشبه عرف الديك، ولا يجوز استئصال البظر كله بالختان، كما لا يجوز استئصال الأشفار الصغيرة ولا الأشفار الكبيرة. وهذا هو الذي يسمى الختان الفرعوني، وهو غير جائز. ويكره القزع، القزع مكروه، وهو حلق بعض الرأس دون بعض. ويكره القزع تنزها، أي القزع مكروه كراهة تنزيهية. والأخذ من جوانب عنفقة ولحية وحاجب، أي ويكره الأخذ من شعر العنفقة، وهو الشعر النابت على الشفة السفلى تحت الشفة السفلى. والأخذ من شعر اللحية أيضا مكروه، والأخذ من الحاجب أيضا مكروه. وحلق شعر امرأة، أي ويكره للمرأة أن تحلق شعرها من غير ضرورة، هذا إذا كانت غير متزوجة، فإن كانت متزوجة ونهاها الزوج عن الحلق صار حراما ولم يجوز لها الحلق. كرد طيب وريحان على من يهدي، أي يكره رد الطيب على من أهداه إليك أو رد الريحان على من أهداه إليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا ترد: الوسائد والدهن واللبن. في البخاري كان لا يرد الطيب. قال السيوطي في بيان ما يستحب قبوله ويكره رده: عن المصطفى سبع يسن قبولها إذا ما بها قد أتحف المرأة خلان، فحلو يعني يكره رد الحلوى، وألبان ودهن وسادة ورزق لمحتاج وطيب وريحان. يعني إذا دفع عليك إنسان مالا وكنت محتاجا إليه ولم تسأله ولم تتطلع نفسك إليه فيستحب لك أن تأخذه ويكره لك رده. وحرموا خضاب شعر بسواد لرجل وامرأة لا للجهاد، أي تسويد الشعر الأبيض حرام للذكور والإناث إلا للمجاهدين، فلا حرج عليهم في تسويد شعورهم إرهابا للعدو.